بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. من هو الخليفة الذي كان الموت أحب إليه من الكتاب؟ يعرف بالخليفة المثمن. وصله أن أسرى من نساء المسلمين قد أسروا، فنهض ففتح فتحا عظيما، وفيه أنشد الشاعر بيته المشهور: السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. الخليفة المعتصم بالله هو الخليفة الثامن من بين الخلفاء العباسيين، وهو سمي الخليفة المثمن لأن له طرفة. هو الخليفة الثامن، حكم 8 سنوات و8 أشهر و8 أيام. له العديد من الأمور المتعلقة بالرقم 8، فلذلك سمي الخليفة المثمن. وكان على خلاف أخيه المأمون. أخيه المأمون طبعا كان من العلماء والمتفلسفين، لكن المعتصم منذ نشأته كان لا يحب التعليم ولا يحب الكتاب، حتى أنه كان له صاحب يصحبه وهو طفل صغير إلى الكتاب. فلما مات توقع أبوه هارون الرشيد أنه سيحزن لموته، فقال: يا أبتي، والله لقد ارتاح من الكتاب. فهارون الرشيد قال: أو بلغ بك يعني بغض الكتاب إلى هذا الحد؟ المهم أبقاه لئلا يتعلم. كان هو الأخ الثالث، ولم يكن يتوقع أن تصير إليه الخلافة، لكن ما حدث بين الأمين والمأمون ثم وفاة المأمون المبكرة أفضت بالخلافة إلى المعتصم. المعتصم رجل عسكري، وهو من اتخذ الجند الأتراك كقاعدة عسكرية، كجند أساسي للخلافة. أهم ما ورثه المعتصم من أخيه المأمون هو الثورة التي اشتعلت في بلاد أذربيجان، تمرد يقوده رجل يسمى بابك الخرمي. وبابك الخرمي هذه كانت ثورة شديدة واستمرت 20 سنة تقريبا، قتل فيها حوالي 500,000 من المسلمين. كان أمرا يعني مريعا للغاية. ولما استمرت هذه الثورة، بدأ الإمبراطور البيزنطي تويفول ابن ميخائيل يمد بابك الخرمي بالرجال وأحيانا بالنصائح، وأحيانا يتبادلان الهجوم على أراضي المسلمين. بعد محاولات كثيرة استطاع المعتصم من خلال جيشه الرئيسي الذي يقوده القائد التركي اسمه الأفشين أن يحاصر بابك الخرمي في قلعته أو عاصمة تمرده الأساسية. فأرسل هذا إلى إمبراطور الروم أنه: إذا أردت أن تهاجم بلاد المسلمين فهاجمهم الآن، فإن ثغورهم خالية. فبالفعل نفذ الإمبراطور البيزنطي هجوما مريعا على بعض الحصون الإسلامية، بالذات مدينة في الثغر اسمها زبطرة، وأسر منها كثيرا من المسلمين. بلغ عدد النساء فيهم فقط 1,000 امرأة مسلمة. وهذه هي القصة المشهورة التي يتداولها الخطباء على المنابر، أن امرأة صاحت ومعتصما يقصدون في هذا الهجوم. طبعا مثل بالأسرى المسلمين، قتلهم بعدما جدع أنوفهم وسمل أعينهم وقطع آذانهم. فلما بلغ الخبر المعتصم غضب غضبا شديدا وتجهز للقاء الروم جهازا لم يتجهزه خليفة قبله. جمع له من آلات الحرب وآلات الحصار والأعلاف والمؤن والدواب ما لم يجتمع لخليفة قبله، ثم أراد أن يقصد أهم المدن الموجودة في الإمبراطورية البيزنطية، وكانت في ذلك الوقت عمورية وأنقرة. وبالفعل تجهز بجيشه الرئيسي الكبير وبدأ في الخروج إلى عمورية. قسم المعتصم جيشه إلى جيشين، الجيش الرئيسي يقوده هو، وقسم منه يقوده قائده العام القائد التركي الأفشين. هذا القسم كانت الخطة أن يلتقي الجيشان عند أنقرة. سير في البداية الجيش الذي يقوده الأفشين، ثم فيما بعد صار بجيشه هو، وكان سيكون أبطأ حركة لأنه يحمل آلات القتال الثقيلة، يعني المعدات الثقيلة مثل المجانيق والآلات الحربية التي تضطرهم أن يسيروا ببطء. ومع ذلك فهو قسم جيشه طبعا مما نسيت أن أقوله هنا أنه في البداية أرسل إلى عنبسة، أرسل إلى قائده عجيف بن عنبسة أن يدرك مدينة زبطرة، لكن عجيف لما ذهب اتضح أنه يعني لم يستطع أن يدركها، وكان ملك الروم قد رجع إلى بلاده وترك المدينة على هذه الحال من الخراب. إذن هناك جيشين، الجيش الأول بقيادة الأفشين، الجيش الثاني بقيادة المعتصم. الجيش الثاني الذي بقيادة المعتصم مقسم إلى طليعتين وجيش رئيسي، الطليعة الأولى بقيادة قائد تركي اسمه أشناس، والطليعة الثانية بقيادة قائد تركي اسمه وصيف. وتحركت هذه الجيوش لكنهم لم يكونوا يعلمون أن حركاتهم تقريبا شبه مرصودة، وأن ملك الروم يعد لهم كمينا قاتلا. إذن صار لدينا الآن مشهدان، المشهد الأول وهو قسم الجيش الذي يقوده الأفشين والذي توغل في بلاد الروم، والقسم الثاني هو جيش المعتصم الرئيسي وعلى مقربة منه إلى الأمام الطليعة التي يقودها أشناس. هنا وصلت معلومة للمعتصم بأن ملك الروم يعد كمينا لطليعة أشناس، فأرسل مباشرة إليه أن يتوقف ولا يتقدم وينتظر لحاق الجيش الرئيسي به. وبالفعل وصلت هذه المعلومة إلى أشناس فتقدم دون أن يعبر النهر، لأنه كان ملك الروم كما أوردت المعلومة يعرف مكان مخاضة في النهر فيمكن أن يهاجم منها المسلمون، بينما المسلمون لعدم معرفتهم بالنهر يأمنون أن يقتحم عليهم هذا النهر. إذن توقف أشناس وعرفوا أن ملك الروم موجود ببعض الأماكن لكنه لا يظهر. كان المعتصم حيث بدأ أن الأمر فيه كما إن أراد أن يستوثق ويعرف أين مكان ملك الروم بالضبط حتى لا يهاجم لا الطليعة ولا الجيش الرئيسي ولا جيش الأفشين أيضا، فأرسل إلى أشناس بمهمة أنه يريد أن يستطلع مكان ملك الروم. أشناس أخرج سرية من طليعته يقودها عمر الفرغاني، هذه السرية اقتربت من حصن يقال له قرة أو كرة، وهم عند الحصن ظفروا ببعض الأسرى الذين قدموا لهم معلومات غالية. أهم هذه المعلومات أن صاحب الحصن، حصن قرى هذا، ينتظر وصول أو يرصد حركة السرية، سرية عمر الفرغاني، ويعد لها كمينا. فمباشرة جمع عمر الفرغاني يعني أفراده الذين يستطلعون وغير خطته لكي ينجو من هذا الكمين. والمعلومة الثانية أن ملك الروم ينتظرهم عند حافة محددة عند النهر، وأن ملك الروم قد فوجئ بجيش الإفشين الذي توغل في بلاد الروم وصار الآن في ظهره، لم يكن لديه علم أن جيش الإسلام منقسم إلى قسمين. عاد سريعا عمر الفرغاني بالأسرى بهذه المعلومات إلى أشناس ووصلت إلى المعتصم. المعتصم مباشرة كلف بعضا من رجاله أن يبحثوا عن الأفشين ويبلغوه بأن ملك الروم قد قسم جيشه، فانطلق على رأس قوة لمهاجمة الأفشين، وبقي الجيش الآخر في المكان الذي اكتشفوا الآن أنهم يعسكرون فيه، ووعد من يصل إلى الأفشين بعشرة آلاف درهم. لكن الواقع أنه الأفشين كان قد توغل في بلاد الروم فلم يستطع أحد أن يهتدي إلى مكانه. إذن تحرك المعتصم الجيش الرئيسي بطليعة أشناس بترتيب آخر لمهاجمة مدينة أنقرة، فوصل إليها وضرب عليها الحصار، وهناك ظفر ببعض الأسرى الذين قدموا للمرة الأخرى معلومات غالية. المعلومة الأولى هي أن ملك الروم أدرك الأفشين فعلا، لكن كان من فضل الله على المسلمين أن الأفشين استطاع أن ينتصر على ملك الروم وأن يمزق جيشه كل ممزق. والمعلومة الثانية أن الجيش الذي تركه ملك الروم تحت قيادة ابن خاله حدث فيه تنازع وصراع بين الأمراء وبين ابن خال الملك، فلما عاد بجيش مشتت متناثر وجد أيضا الأوضاع في جيشه في غاية السوء وفي غاية الفوضى، فقتل ابن خاله. ممكن يكون رأى أنه أفسد الجيش، وقد يكون قتله لأرضاء الأمراء وللحفاظ على وحدة الجيش، وأرسل إنذارا عاما ألا تستقبل أي مدينة من المدن، أي هارب من الجيش، في محاولة لتجميعه لمواجهة جيش المعتصم. كان المعتصم في هذا الوقت قد وصل فعلا إلى أنقرة، وكان أنقرة قد بلغها خبر الحملة الرهيبة التي قادها المعتصم، فخرج أهلها منها فلم يلبث إلا قليلا واستطاع السيطرة على المدينة، ولم يدركه جيش ملك الروم. والأمر الآخر أنه ظفر بأسير دله على المكان الذي يختبئ فيه أهل أنقرة خوفا من جيش المعتصم، ودله على أرض أقوات ومرعى، لأنه كانت الأقوات مع طول المسافة وطول الوقت قد بدأت تنفد من جيش المعتصم. بوصولهم إلى الأسرى وبوصولهم إلى الأقوات وبوصول خبر انتصار الأفشين عليهم، التقى القسمان من جيش المسلمين وهرعوا مباشرة إلى عمورية، وهي مدينة شديدة التحصين وحولها خندق وأسوارها شاهقة. فكر المعتصم في أن يقوم بالحيلة القديمة، وهي أن يلقوا الدواب وما أمكن مما لا يحتاجونه بحيث يردم الخندق وتسير عليه الدبابة. طبعا الدبابة ليست كدبابتنا الآن، وإنما هي الكيان الخشبي الكبير الذي يقترب من السور وعليه من يستطيعون تسلق الأسوار، لكن هذا لم يفلح. ولمرة رابعة ينعم الله تبارك وتعالى عليهم بأسير مسلم، كان مسلما لكنه أسره الروم وطال به الوقت في الأسر، فتنصر وتزوج من رومية، فلما رأى جيش المسلمين هرع إليهم وانضم إليهم، ودلهم على مكان في السور كانت قد خربته سيول قديمة لكن لم يصلحه الوالي إصلاحا جيدا. فركز المعتصم ضربات المجانيق على هذه القطعة من السور فبدأت بالتهدم، ومنها دخل المسلمون إلى مدينة عمورية. وطبعا كان ما بين أنقرة وعمورية من القدرات الاقتصادية والمادية للروم، كان الجيش الإسلامي يدمرها ويخربها ليفت في عضد الروم ولينتقم لما حدث في زبطرة وللأسرى المسلمين والمسلمات. كان نصرا رمضانيا وقع في رمضان، وعاد المعتصم بهذا النصر العظيم، وفيه أنشد الشاعر المشهور أبو تمام قصيدته الأشهر: السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصحائف لا سود الصفائح، في متونهن جلاء الشك والريب. ومنها قوله: لبيت صوتا زبطريا، هرقت له كأس الكرى ورضاب الخرد العربي. يعني لما سمعت هذا الصوت الذي يستنجد بك تركت كأس النوم، تركت النوم والكسل، وتركت مجالسة النساء، وهرعت لنصرهم. وقال فيه فتح الفتوح تعالى: أن يحيط به نظم من الشعر أو نثر من الخطب. نعم الغضب ما كان في سبيل الله، ونعم الغضب ما كان فتحا عظيما، ونعم النخوة التي تكون لنساء المسلمين وأسرى المسلمين. فليسأل كل واحد منا نفسه: ما الذي يغضبه؟ وهل تحركه ما يحدث للمسلمين من نكبات، أم يحرك غضبه أمور أخرى؟ ولنسمع مرة أخرى قول أبي تمام: السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. فمهما استعملوا الرسائل والسفارة والمفاوضة، ما كان كل هذا ليرجع حقا لو أنه لم يكن خلفه سيف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.